أفادكم الله فضيلة الشيخ وغفر الله لك ولديك لجميع المسلمين ونفع الله بعلمك المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه بال ثم توضأ وضوءا خفيفا، فهل معنى خفيفا أنه غسل كل عضو مرة ولم يسبق، وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا الحديث صحيح ووقع في حجة الوداع في الشعب قبل دخوله عليه الصلاة والسلام للمشعر الحرام مزدلفة، أنه كان رديفه أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه، وأنه دفع من عرفات حتى إذا بلغ الشعب نزل عليه الصلاة والسلام فدخله ثم توضأ وضوءا خفيفا. هذا الوضوء الخفيف من العلماء من فسره بهذا المعنى أنه لم يسبق عليه الصلاة والسلام، وأنه عدل عليه الصلاة والسلام فتوضأ مرة مرة أو مرتين مرتين، بمعنى أنه خفف في الوضوء. وقال بعضهم أنه لم يبالغ في وضوئه، بمعنى أنه لم يترسل ولم يتأنه، إنما خفف بالاستعجال، وهذا لا يمنع الإسباق والكمال، وكلاهما محتمل والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا الثاني يقول لكن عفوا، بالنسبة للأفضل من الإنسان أن لا يترك الإسباق، وخاصة عند المكاره، كما في الحديث الصحيح ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا يرفع به الدرجات، قلنا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره. المكاره مثل شدة الحر وشدة البرد، هذه من المكاره. كذلك أيضا من المكاره أنك تكون عجل فتسبغ مع العجل مع العجلة، هذا من المكاره، تحرص على أنك تسبغ الوضوء في حالة ما إذا جاءك ظرف تستعجل فيه وتركت الإسباغ تنوي أنه لولا هذا الظرف لأسبغت، يكتب لك الأجر كاملا لوجود العذر، هذا هو الأفضل، نحرص الإنسان على الإسباغ وإكمال الوضوء لأنه أعظم في الأجر، وهو الذي تكون به الحلية ويكون به النور يوم القيامة أكثر، الله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السامع يقول أحيانا تنزل أمطار حمضية فيها لون متغير قليلا أو طعم متغير، فهل يصح الوضوء بها وجزاكم الله خيرا؟ هذا ما هو معقول، ما في أمطار حمضية ولا أمطار سكرية، أنزلنا من السماء ماء طهورا، لكن هي إذا نزلت إلى الأرض واختلطت بأرض فيها أحماض حينئذ يصبح الماء حمضي، أما تنزل من السماء حمضية ممكن أن يكون في بعض يذكرون بعض هذا أن إذا تلوثت السماء ونزل أثناء التلوث، لكن هذا أندر من النادر. وعلى كل حال ما في أمطار حمضية، وشيء أثبت العرش في المنقشع عشان نفتي فيها، الذي نعرف أنه أنزلنا من السماء ماء طهورا، من ماء ينزل من السماء صافيا طاهرا طهورا مطهرا، هذا الذي نعرف. أما بالنسبة لي لو نزل على موضع وهذا الموضع كان فيه شيء مثل الطمي والأحماض، فإذا كان من طبيعة الأرض واحتمله فإنه لا يؤثر، مثل أن ينزل على أرض سبخة فيصبح الماء حامضا أو في ملوحة مثل ماء البحر، أو ينزل على أرض فيها طين فيصبح طمي الطين، يصبح متغير اللون، الأول متغير الطعم والثاني متغير الأول تغير طعم الثاني تغير اللون، فهذا مما لا يؤثر، لأن الله تعالى قل فاحتمل السيل وزدد الرابية، السيل يجمع لكنه يصفو، وهذا الشيء يعبر عنه العلماء بما يشق صون الماء عنه، هل ممكن صون الماء عنه؟ إذا نزل من السماء يمكن صونه، إذا نزل في الأنهار والمواضع التي فيها شيء يغيره وأصلح من طبيعة الأرض فهذا لا يؤثر. أما إذا كان محدودا في موضع ونزل على هذا الموضع المحدود فإن هذا الشيء في الموضع المحدود يتأثر، لو كان هناك بركة وفي هذه البركة مثلا مادة موضوعة في قعر البركة ثم نزل مطر فانتلعت البركة وهي متغيرة بهذا يؤثر، لأن هذا من جنس سمع الإنسان، لكن إذا كان من طبيعة المطر والسيول والمواضع التي ينزل فيها هذا مما يغتفر ولا يؤثر في طهورية الماء، والله تعالى أثابكم الله. ثم يقول الشيخ في سؤاله: أحيانا في بلادنا تخرج المياه الجوفية معها رائحة قريبة من الكاز، فهل يصح الوضوء بها؟ وأحيانا تؤثر في مواسير المياه في لون الماء، فهل يصح الوضوء به إذا صار اللون قريبا من البني؟ وبارك الله فيكم. نعم، هذه قد تقع في الأراضي التي فيها البترول أو مشتقات البترول، في بعض الأحيان تتأثر، أو الأراضي التي فيها خزانات للديزل أو هذه المحروقات فإنها قد تتسرب، وقد وقع هذا مرة في مزرعة الوالد رحمه الله، تتسرب مع الجوف وتضرب الآبار، تصبح رائحة الآبار متأثرة، لكن هذا يقع في محدود وفي موضع محدود، يمتنع من الوضوء من هذه الآبار إذا تغيرت. وإذا عمت في المنطقة وأصبح لا يوجد ماء غير هذا، هذا أمر آخر، هذا معنى قول العلماء إذا ضاق الأمر اتسع، كما رخصوا في النجاسات إذا صارت في المواضع المتنجسة ونزل المطر فسالت اغتفرت التنجيس بها، لكن من حيث الأصل أنها إذا كانت في الآبار وضربت الآبار وعمت فإنه يرخص فيها لمكان المشقة، لأن الأمر ضاق، وإذا ضاق اتسع. وإذا كان في بئر دون بئر فيتوضأ من البئر الذي ليس فيه هذا الأثر ويبقى على الأصل. تبقى المسألة الثانية، وهي لو أنه جاء التغيير في وقت دون وقت، مثلا في صلاة الفجر حصل التغيير في موضع فامتلأت الخزانات، ثم لما جاءوا في صلاة الظهر ووضعوا ماء طهورا نظيفا مضى على نفس المواسير التي فيها الماء القديم فتغير، هذا فيه تفصيل إن أمكن ذهابه، مثل أن يأخذ فترة من الوقت تتنظف بها المواسير مما علق بها من غير الماء، سواء ما يؤثر في اللون أو الطعم، ينتظرون ما يتوضعون حتى يذهب، مثل ما إذا فتحت البزبوز أو الصنبور أو الكباس فخرج مثلا في السخان يخرج عليك ماء منتج في أوله، ما تتوضأ به، تنتظر حتى يصفو. وهكذا إذا كان العلقة في المواسير محدودة، فإذا كان هذا الشيء محدودا في المواسير ويأخذ زمنا يسيرا يزول في أول الدفع وأول الفتح، ما تتوضأ بهذا لأنه هذا طاهر غير طهور. لكن إذا أصلح في نفس المواسير رائحته عالقة، مثل ما يوضع في رباط المواسير بعضها ببعض، خاصة العمارة إذا كانت جديدة أو البيت جديدا وسلك سلكت مواسيره، فوجد رائحة ما يوضع من المواد لربط المواسير بعضها ببعض، فهذا يغتفر لأنه يشق التحرز عنه ولا يأخذ وقتا محدودا، بل يأخذ يوم يومين ثلاثة حتى يذهب، فينتظر فيصلى ويتوضع بهذا لأنه ما يشق التحرز عنه. مثل رائحة القربة، فإنها كانوا يضعون الماء في القرب وتتأثر برائحة القرب، وهذا معروف ولم يمنعهم من الوضوء ولم يمنع أصحابنا صلى الله عليه وسلم من الوضوء. هذا دليل من يقول إنه إذا تغير بما يشق صون الماء عنه، سواء في قراره أو في طريقة وصوله، مثلا حينما تبني قنطرة من الماء ويجري فيها الماء فيجلس أسبوع أو أسبوعين رائحة الإسمنت في القنطرة ما يؤثر، وحينما تبني خزانا فتجد فيها هذه الرائحة، رائحة الإسمنت يوما أو يومين أو ثلاثة أو أسبوع، هذا لا يؤثر، كله مما يشق التحرز عنه ويصعب صون الماء منه، هذا من العفو، كما قالوا في رائحة القرب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا سامي يقول: أشكل علي أن الذي أصابه جعاف يغسله إذا كان بجواره ماء، والإشكال أن المكان الذي يصلي فيه قد تنجس، وجزاكم الله خيرا. لا، ما يتنجس، لأنه فرض المسألة أن يغسل دون أن يلوث المكان الذي يصلي فيه، لأنه يأتي مثلا إلى صندور الماء بجواره يأخذ ما يغضب به أنفه ويلقيه، أو يكون عن يساره فيأخذه ثم يلقيه، أو ينحني قليلا حتى يلقيه، مو شرط أنه يلقي بالفضل على موضع الذي يصلي فيه أو على ثيابه أو على سجادته التي يصلي فيها، لا، إنما المراد أن يمكنه أن يغسل دون أن يلوث موضع الصلاة أو بدنه أو ثوبه. الله تعالى أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: بعد دفعي من مزدلفة وفي الطريق إلى منى رأيت مسجد المشعر الحرام فذهبت إليه وقفت أدعو وأستغفر، ولكن ذلك كان في وقت الضحى، فهل هذا موافق للسنة وجزاكم الله خيرا؟ كان في وقت الضحى. ما شاء الله تبارك الله. لا، ليس للحاج موقف المشعر بعد طلوع الشمس، لأنه كانت العرب في الجاهلية يدفعون من عرفات قبل غروب الشمس ويدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في الموضعين، فدفع من عرفات بعد غروب الشمس، ولذلك في الصحيح في منسك جابر أنه انتظر حتى ذهبت الصفرة أيضا بعد الغروب مبالغة في مخالفته. وأما في المزدلفة فكانوا يقولون: أشرق ثبيب كيما نغير، فكانوا لا يدفعون من المزدلفة حتى تطلع الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع من المزدلفة قبل طلوع الشمس، ولذلك قالوا: إذا طلعت الشمس انتهى الموقف، فليس هناك موقف بالمشعر، ومن جاء بعد طلوع الشمس إنه يمضي، قد فاته الوقوف بالمشعر. الوقوف بالمشعر ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس، فما قبل صلاة الفجر ليس بوقوف وإنما هو مبيت، وما بعد صلاة ما بعد طلوع الشمس ليس بوقوف ولا يأخذ حكم الوقوف. والله تعالى أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم القزع وما الحد فيه وجزاكم الله خيرا؟ القزع هو أن يحلق بعض الشعر شعر رأسه ويترك بعضه، سواء حلق النصف وترك النصف، أو حلق جنبي الرأس وترك أعلاه، أو حلقه مدورا، يعني دور ما بداخل الرأس فقعر داخل الرأس أو أخذ من أطراف الرأس، كله قزع. وكان بعض مشايخنا يمنع أثناء تسريح الرأس من الجمع ما بين الحلق والتقصير، يقول: إما أن يحلق وإما أن يقصر، كله خوف القزع. والقزع منهي عنه شرعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، قالوا إنه من باب العدل في الجسم، وقيل إنه من باب النهي عن المشابهة، لأن اليهود كانوا يحلقون، وهذا موجود ومعروف عنهم أنهم يحلقون بعض الشعر ويتركون بعضه، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النهي يدل على تحريم القزع، وقيل بكراهته، وظاهر النهي التحريم كما هو الأصل. القزع لا يجوز، وخاصة إذا كان على صفات الحلق للرأس، على الصفة التي يشبه فيها غير المسلمين، يشبه فيها المسلمون بغير المسلمين، ينبغي صيانة أبناء المسلمين من هذا ونصحهم وتوجيههم. وقالوا إنه من باب العدل وليس من باب المشابهة، لأن الشريعة أمرت الإنسان أن يعدل في جسده، فمثلا نهي عن أن يمشي بأحد عليه بأحد رجليه فيها النعل والثاني لا نعل فيها، لأنه ظلم للرجل للرجل أو القدم التي ليس فيها نعل. ونهي هنا عن حلق بعض الرأس وترك بعض الرأس، لأنه ظلم إذا كان الزمان زمان الصيف، ظلم لما فيه الشعر، لأن الذي لا شعر فيه لا يستظهر، وإذا كان الزمان زمان الشتاء ظلم للذي حلق، فلذلك يؤمر بحلقه كله أو تركه كله. هذا هو الذي ينبغي على الإنسان في هيئته في شعره. والله تعالى أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: رجل اشترى قطعة أرض بمبلغ 35,000 ريال وعليه دين فيها بمبلغ 7,500 ريال، وهو معسر لا يستطيع سداد هذا المبلغ، وقد مر على شرائها حولا كاملا ولديه نية في بيعها والمتاجرة بها، فهل عليه زكاة مع هذا الدين وما مقداره وجزاكم الله خيرا؟ والله أمر الناس عجيب. قطعة أرض ب35,000 ريال وعليه دين 7,000 ومعسر، عنده 35,000 ومعسر، كيف هذا؟ المعسر هو الذي لا يجد سداد دين، هذا عنده أضعاف أضعاف دين 5 مرات، الدين 7,000 والأرض 35,000، من أين جاءه الإعسار؟ هذا مستحيل، لو كان هذا معسرا لما بقي موسر على وجه الأرض. هذا ليس بصحيح، ولذلك ينتبه في الفتوى إلى أوصاف الناس، فأن في أي من يسأل إن هذا النبي عليه طلبة العلم أنهم لا يأخذوا، البعض يأخذ المصطلحات الشرعية ويلقي بها هكذا، إنما يقول ليس عندي نقد أسدد به، ليس عندي سيولة. ما نقول معسر، هذا وصف المراد به أن يعجز عن سداد الدين، أما إذا عنده ما يسدد به الدين لا يقال معسر. إن كان ذو عسر هذا مصطلح شرعي، وهذا منبه عليه أن ينتبه لاستخدام المصطلحات الشرعية. الله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هل نقول لهذا صاحب الأرض ب35,000 مدام يقول السائل أنه معسر نقول نظرة إلى ميسرة، الناس طالبوا ب7,000 ريال؟ لو دعوا صاحب ال7,000 وقال له أعطني دين نقول هذا والله نظرة إلى ميسرة؟ ما يمكن، هذا مصطلح شرعي ينبغي أن يضبط بضوابطه، هذا ليس بمؤسف، هذا غني مليء بإجماع العلماء رحمه الله، ويملك سداد دينه وأضعاف الدين 5 مرات، فهذا بلا إشكال أنه ليس مؤسف. على كل حال يخير بين بيع الأرض ويسدد صاحب الدين، هذا لو كان للشخص على شخص دين وعنده أرض ويمكنه بيعه ويتأخر حتى تأتي بأرباح أكثر ويمنع صاحب الدين، هذا مماطل، ومطل الغني ظلم، ولذلك لا يجوز لأحد عنده قدرة على سداد ديون الناس أن يمتنع من سدود الناس من سداد الديون، لأن هذا من أذية الناس وتعطيلهم عن حقوقهم، هذا ليس بمعسر ولا يجوز له أن يماطل، وعليه أن يبيع الأرض ثم يسدد صاحب الدين دينه، والدين لا يمنع الزكاة في أصح قول العلماء رحمهم الله. ثم يختلف لو باع هذه الأرض وعليه دين، لو فرض أنه ما سدد الدين وباع هذه الأرض، وقلنا إن الأرض لو قلنا مثلا هو في خلاف، إذا عرضت أرضا للبيع هل تجب عليك الزكاة كل سنة بحوالي الحول أم تنتظر حتى تبيعها وهو الأقوى؟ هذه مسألة الزكاة، أنها تزكى لسنة واحدة بالقبض قيمتها، لكن لو قلنا أنها تزكى كل سنة وعليه دين ب7,000، فللعلماء وجهان، هل يسقط من قيمة الأرض ما يجب عليه الدين أو لا يسقط؟ فإن قيل إن الدين يمنع يسقط، فيصبح يزكي مقدار 28,000، ما يزكي 7 التي هي دين عليه، وإن قلنا إنه لا يسقط وهو الأقوى فحينئذ يزكي المبلغ كاملا، لأنه بالخيار إما أن يسدد ديون الناس أو يزكي المال، أو يعطل، أما أن يعطل المال عن الزكاة عند صاحب الدين وعند المدين فهذا ليس بصحيح ولا بسليم، وعليه فإنه لا يعتبر ليس من حقه شرعا أن تأخر ويلزمه أداء الزكاة على الصفة التي ذكرناها والله تعالى عنه. هكذا إذا باع الأرض يزكي 35 من يزكي 28. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول إذا أقيمت الصلاة وأردت قطع النافلة فهل أقطعها بسلام أم أقطعها مباشرة وجزاكم الله خيرا؟ أنت بالخيار بين أمرين، إن أردت أن يكتب لك أجر ما فعلت تقطع بسلام، يكتب لك أجر الصلاة تاما كاملا لأن عذر شرع، وإن أردت أنك ما تحصل أجر فاقطعها هكذا، لأنك إذا قطعتها هكذا أبطلت الصلاة، وإذا سلمت خرجت بالصفة الشرعية لعذر شرعي، فحينئذ يكتب لك عمل. اختار الأمرين. الدليل على أنك تسلم حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو صحيح السنن، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وجه الدلالة في قولي تحليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق، أولا أثبت أن من كبر تكبيرة الإحرام قد دخل في حرماته، لذلك سميت تكبيرة الإحرام، فلا وجه لخروجه من هذه الحرمة إلا بقوله تحليلها التسليم، ولم يفرق بين التسليم في الموضع المعتاد بعد تمام الصلاة أو قبل تمام الصلاة إذا حصل له عذر من إقامة صلاة أو نحو ذلك. فإذا أراد الإنسان الأجر كان فإنه يسلم، هذا مذهب جمهور العلماء خلافا للحنفية رحمة الله عليهم والله تعالى عليهم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول أشكل علي تقديم الرمي على صلاة الظهر مع أنه سيطير في الدعاء عند الجمرات، فهل أفضل أن نصلي الظهر في جماعة ثم انصرف للرمي وأوصيه السنة بإطالة الدعاء وجزاكم الله خيرا. لا أبدا ما أصبت السنة. السنة أنك ترمي قبل أن تصلي صلاة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الأحاديث الصحيح حديث جابر وغيره أنه انتظر حتى زالت الشمس اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أنه انتظر حتى إذا زالت الشمس ثم ابتدأ بالجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف فرماها بسبع حصيات، ثم أخذ حتى أسهل في الوادي فرفع كفيه ودعا، ثم مضى إلى الجمرة الوسطى فرماها بسبع حصيات ثم أسهل ودعا، ثم مضى إلى جمرة العقبة ورماها بسبع حصيات ثم انصرف ولم يقف. هذه هي السنة عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأفضل والأكمل. ويرد الإشكال أن تأخير صلاة الظهر، أن هنا يؤخر صلاة الظهر، يجاب عنه من وجهين. وجه الأول أنه تأخير ليس بذاك، يعني ليس بذاك التأخير، لأنه مثل انتظار الناس أن يجتمعوا كما فعلوا عليه الصلاة والسلام، وكانوا يصلون قبل الظهر أربع السنة الراتبة قبل الظهر، فهذا كان يدع ما بين الإقامة والأذان أن يجتمع. وهنا غالبا إذا نظرت إلى هذا الوقت وجدته قريبا من هذا المعنى، لأن كانوا يغشون المسجد من أطراف المدينة وهذا وقت. الوجه الثاني، لو سلمنا أنه تأخير، فإنه تعارضت عبادتان، عبادة ضيقة وعبادة خاصة عبادة عامة. السفر عليه الصلاة والسلام للحج يقتضي تلبسه بالعبادة كاملة وهي عبادة الحج، فلما كان في عبادة الحج الأفضل أن يرمي في أول الوقت والأفضل أن يحصل أول الوقت، فإنه عليه الصلاة والسلام راعى الأفضلية في تقديم أول الوقت في العبادة التي هو بصددها عليه الصلاة والسلام في سفره وحجه، مثل خروجه إلى منى، حتى قالوا لو صادف يوم الجمعة فإن الأفضل أن يصلي الظهر يوم التروية بمنى ويترك صلاة الجمعة، لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قول في القاعدة الوارد أفضل من غير الوارد، ومن هنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تبدأ بالرمي. وما نسمعه عند بعض المتأخرين، وهذا مما يحتاج إلى التنبيه إليه، أن بعضهم لما قال أنه يرمى قبل الزوال أخذ يعبث، إنجاز هذا التعبير في دلالة النصوص، وهذا من العبث أن يأتي إنسان إلى شرح حديث السنة وسنة متضافر عليها إمة أهل العلم ودواوينهم فيفسرها باجتهاد وتفسير ما يعرف في كلام أحد من أهل العلم. يقول بعضهم إن السبب في تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للرمي إلى الزوال أنه كان ينتظر قدوم الصحابة من آخر منى، يعني جلس ست ساعات ينتظر أن يأتي الصحابة من أطراف منى ثم يرمون جمرة العقبة بعد زوال الشمس، يعني ليس مقصودا. وهذا أولا لم يقل به أحد، وحينئذ نذكر كل من يخاف الله عز وجل يتق الله أن يبين للناس في السنن والأحاديث شيئا لا يعرف ولا يحتمله النص. ثانيا أن هذا القول يرده الواقع والحقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت عنه في الحديث أنه قال لينزل المهاجرون ها هنا على ميمنة مسجد الخير، ولينزل الأنصار ها هنا، أشار إلى ميسرة مسجد الخير، ولينزل الناس من وراء ذلك. مسجد الخير ليس بينه وبين جمرة الصغرى إلا بضع دقائق، فإن ينتظر الصحابة أن يأتوا من آخر منها؟ هذا كلام لا حقيقة له، ونحن ننبه عليه لأنه يقال وينشر، وبعضهم يقول في شرحه لبعض الأحاديث، وهذا لا يجوز أن تفسر السنة بما يفضي إلى إلغاء السنة. السنة الرمي بعد الزوال، ولا يجوز العبث بشروح الأحاديث ويأتي إنسان يشرحها برأيه، وخاصة إذا كان بعض طلبة العلم يغتر بذلك وينقله إلى الناس. لازم التنبيه، هذا لا يعرف عن أحد من أهل العلم أنه قال هذا القول أو أشار إليه. ثانيا أن الواقع يكذبه من جهة أنه حتى ولو نزل بأطراف منا ما تمضي حتى، لقد جربنا هذا وحججنا بأرجلنا، كنا بفضل الله ننزل في آخر منا، وكنا نأتي يوم النحر ويوم العيد نمشي من أطراف منا إلى جمرة العقبة، ما تأخذ قرابة نصف ساعة أو ساعة إلا ثلث بالكثير، إلا وأنت قد وصلت إلى، وهذا في الزحام وتحت المظلات والناس بعضهم يحتم بعضهم بعضا، فإن ينتظر ست ساعات من أجل أن يأتوا؟ هذا كله لا أصل له، أحببنا التنبيه عليه لأنه تفسير للسنة وتفسير السنة مهم جدا أن ينبه على خطئه إذا كان على وجه يلغي السنة ويبطلها، لم يقل أحد من العلم هذا. والذي ينبغي أن يتريث إلى زوال الشمس ويرمي جمرة الصغرى، الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، على التفصيل الذي ذكرناه، ولا يراعي أول وقت بالنسبة للصلاة، لأنه يكتب له الأجر، أجر العبادة التي رماها في أول وقتها، وأجر الصلاة لأنه ترك أول الوقت لعذر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول، هذا سائل يقول: خالتي كانت لها عامل ثم سافر ولم تعرف عنه شيئا، وكان قد بقي له شيئا من رواتبه، فماذا تفعل بهذه الرواتب المتبقية وجزاكم الله خيرا؟ أولا، يذكر كل من عنده عامل أو ذي حق أن لا يتأخر في سداد حقوق العمال ونحو من المستضعفين، هذا أمر مهم جدا، أن الإنسان دائما يحرص على إعطاء العمال حقوقهم، وأن يتعاطى أسباب براءة الذمة. وثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمه فقد خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فلم يوفه أجرا. فهذا يدل على الوعيد الشديد في حقوق العمال والمستخدمين، خاصة إذا تغربوا عن بلادهم وبعدوا عن أهليهم، هؤلاء أشد حاجة، لا يجوز تأخير حقوقهم ما طلتهم فيها. والواجب على صاحبة العمل أن تسأل عن هذا العامل، أن تتعاطى كل الأسباب لإيصال حقه إليه، السؤال عن جماعته ومن كان يزوره ومن قرابته ومن كان يتصل به، هذا أمر مهم جدا، أنه لا تبرأ ذمتها إلا إذا بحثت البحث الذي يمكنها في حدود استطاعتها ولم تقصر فيه. فإذا لم تستطع الوصول إليه على هذا الوجه، تكتب اسم العامل وصفته وحقوقه التي له في وصيتها، وتعهد بها إلى أولادها، فإذا أمكنها أن تتصدق بنفس الثمن على نية صاحبه فلا بأس، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ماذا يفعل من ضاقت به الدنيا وتولى عنه الأصحاب وتكالبت عليه الديون ولم يجد إلا البكاء منفسا له عن مصابه وجزاكم الله خيرا؟ صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرج همومنا وهمومكم وكروبنا وكروبكم، أن يجعل لنا ولكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم اقض عنا الدين، اللهم اقض عنا الدين، اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر. أخي في الله، ليس البكاء يقدم ما أخر الله أو يؤخر ما قدم الله. البكاء لا يجدي لك شيئا، عليك أن تتوكل على الله وأن تحسن الظن بالله، فإن الله عند حسن ظن عبده به. إياك أن تيأس أو تقنط من روح الله ورحمة الله، بل توكل على الحي القيوم، وتوكل على أرحم الراحمين، واسأل الله أن يمدك بالعون والتوفيق والسداد، وأن يفتح عليك أبواب الفرج. دخل عليه الصلاة والسلام المسجد يوما فرأى أبا أمامة، فقال: يا أبا أمامة، ما أجلسك في المسجد في وقت ليس بوقت صلاة، ما أجلسك في المسجد في غير وقت صلاة؟ قال: يا رسول الله، هموم غلبتني وديون ركبتني. فقال صلى الله عليه وسلم: أولا أدلك على كلمات إذا قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. كلمات طيبات مباركات ودعوات مستجابات بإذن الله جل جلاله، فما من عبد يقولها مؤمنا بها معتقدا لمعناها إلا جعل الله له فرجا ومخرجا. قال أبو أمامة: فقلتهن فأذهب الله همي وقضى ديني. اللهم إني أعوذ بك من الهم. الهم الشيء الذي تحمله لما يكون، أعوذ بك من الهم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن.